السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا قد بدأنا في الدرس الماضي قراءة كلام المؤلف حفظه الله تعالى على النماذج التي ذكرها من دعوات الأنبياء والرسل في دعوتهم أقوامهم إلى التوحيد. قرأنا في الدرس الماضي النموذج الأول وهو نوح عليه السلام، ثم انتقل المؤلف إلى النموذج الثاني وهو خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولا زال الحديث متصل في منهج إبراهيم عليه السلام. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا، قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: وبعد هذه الجولات القوية الواعية التي يقوم بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم في ميدان الدعوة إلى الله، دعوة الأسرة والأمة التي أقام فيها على أبيه وقومه، الحجة الدامغة واجه في هذه الدعوة العظيمة ذلك الحاكم الجبار الطاغي المتألف بكل قوة وشجاعة. عرض الله سبحانه وتعالى في أخبار إبراهيم عليه السلام أنه دعا أباه ودعا قومه من عباد الكواكب، ثم إنه أيضا دعا ملكا جبارا ادعى الربوبية وهو المعروف عند المؤرخين بالنمرود. فقال الله سبحانه وتعالى في شان دعوته لهذا الحاكم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الملك كان يدعي الربوبية، يدعي أنه رب، فحاجه إبراهيم وراد أن يبين للناس كذبه وافتراءه ونقيم عليه الحجة، فقال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، الذي اسم موصول، الذي يحيي ويميت، يعني فإذا كنت ربا كما تزعم فهل أنت تملك الحياة والموت؟ ما كان من هذا الملك إلا أن قال أنا أحيي وأميت، ولاحظ أنه لم يقل أنا الذي أحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت، يعني لي نوع مشاركة، لي نوع مشاركة في الإحياء والإماتة. وقد بيّن أهل التفسير أن معنى قول أنا أحيي وأميت أنه يأمر بالعفو عن شخص قد استحق أن يقتل، تسمى هذا إحياء، وشخص لا يستحق القتل فيقتله فيسمي هذه إماتة، فقال أنا حيث هذا بعد ما استحق القتل وقتلت هذا وهو لم يكن يستحق القتل. هذه الشبهة المتهافتة قد تنطلي على بعض الناس ممن قل علمه وبصيرته، فأراد إبراهيم أن يأتيه من باب آخر لا يستطيع أن يكابر فيه أو يجادل أو يلبس على الناس من خلاله. قال إبراهيم فإن الله الذي يستحق العبادة والذي يدعو الناس إلى عبادته يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني إذا كنت صادق في دعواك الربوبية. ما الذي حصل؟ قال سبحانه فبهت الذي كفر، يعني انقطعت حجته، سكت ما يدري ماذا يقول. الأول استطاع أنه يتلاعب على بعض الناس لكن هذه ما فيها حيلة. فبغيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا صاحب الباطل إذا وفق له من يجادله بعلم وحكمة وفطنة فإن الله عز وجل يظهر الحق على لسان صاحب الحق ويبطل ويدحض حجة ذلك المبطل. وهكذا نجد أمثلة كثيرة في كتب عقيدة أهل السنة والجماعة من أجوبتهم المفصلة لأهل الباطل على مختلف أنواعه. تفضل اقرأ. لقد دعا إبراهيم صلى الله عليه وسلم هذا الطاغية المتأله إلى توحيد الله والإيمان بربوبيته وألوهيته فطغى واستكبر عن الإجابة إلى توحيد الله وأبى التنازل عن دعوى الربوبية فحاجه إبراهيم وناظره هذه المناظرة النيرة البراهين الواضحة المعالم. قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، أي المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة. يعني إذا كان الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت فمعنى ذلك أنه هو الذي يدبر أمر هذا الكون كله. هذا من باب ضرب المثال على أن الله عز وجل هو الذي يدبر أمر هذا الكون. نعم. فقال الغبي المتجبر: أنا أحيي وأميت، أي أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت إبقاءه. وهذا الجواب فيه تمويه وتضليل للأغبياء وحيدة عن الجواب، لأن قصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ربه ينشئ الحياة في الإنسان والحيوان والنبات من العدم ويردها إلى الأموات بقدرته، وأنه هو الذي يميت الناس والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب. فلما رآه إبراهيم يموه ويدجل تدجيلا ربما انطلى على الأغبياء والهمج، قال ملزما له بتصديق قومه: إن كان كما يزعم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر، أي وقف متحيرا مشدوها منقطع الحجة قد ألقم حجرا وأفرس لسانه وزهق باطله إن الباطل كان زهوقا. وفي هذا الدرس لمن ألقى السمع وهو شهيد: إنها دعوة إلى التوحيد تمثل قمة الإخلاص والحكمة والعقل، وتأتي البيوت من أبوابها وتنطلق من حيث أراد الله، لا مصارعة على الملك ولا منافسة على الحكم. إذن هذا النموذج في دعوة إبراهيم لهذا الملك يبين الله سبحانه وتعالى أنه حاجة جادله ودعاه إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بناء على إبطال دعواه أنه هو الرب. ولن يذكر الله سبحانه وتعالى في عرضه لسيرة إبراهيم ودعوته لهذا الملك أنه حاول أن يستولي على الملك والحكم. نعم. ولو كان هدف إبراهيم عليه الصلاة والسلام الوصول إلى الحكم لسلك منهجا غير هذا المنهج، ولوجد من يلتف حوله ومن يصفق له، ولكن يأبى الله وأنبياؤه وصالح الدعاة من أتباع الأنبياء حقا في كل زمان ومكان إلا سلوك طريق الهداية والرشاد وبيان الحق وإقامة الحجة على المكابرين والمعاندين. وقد قام إبراهيم عليه السلام بهذا الواجب العظيم على أكمل الوجوه وأتمها، أقام الحجة على أبيه وقومه حكومة وشعبا، فلما رأى منهم الإصرار على الشرك والكفر والإقامة على الباطل والضلال لجأ إلى الإنكار والتغيير باليد والقوة. فمن أين يبدأ بالتغيير وما هو الأسلوب الرشيد لتغيير هذا الواقع المظلم الجاثم على أمته؟ أيثور على الدولة لأنها منبع الشرور والفساد ومصدر الشرك والضلال؟ كيف لا والحاكم يدعي الربوبية ويصر عليها؟ لماذا لا يدبر انقلابا يطيح فيه بهذه الحكومة الكافرة وعلى رأسها؟ لأن دعاة المنهج الذين يرد عليهم المؤلف يصرفون بأنه لابد للحركة الإسلامية كما يسمونها من الابتداء بالوصول إلى السلطة والقضاء على الدولة القائمة التي لا تحكم بالشريعة كما يقولون، وذلك أن الدولة هي منبع الفساد، منبع الشر، منبع الشرك، منبع الضلال. فمن العبث أن تعالج المشكلات الفرعية وتترك المشكلة الرئيسية وهي مشكلة الدولة والنظام. يقول لابد أولا من القضاء عليها، ثم بعد ذلك إذا وصلنا إلى كرسي الحكم إلى سدة الرئاسة نبدأ بعد ذلك ونصلح الأوضاع. فهذه الأسئلة التي يطرحها المؤلف حفظه الله بناء على هذا الكلام الذي يقرره أصحاب هذا المنهج. نعم. لماذا لا يدبر انقلابا يطيح فيه بهذه الحكومة الكافرة وعلى رأسها جبار متأله وبذلك يقضي على كل ألوان الفساد والشرك وتقوم على أنقاضه الدولة الإلهية بقيادة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ والجواب: حاش الأنبياء وحاش نزاهتهم من سلوك هذه الطرق أو التفكير فيها، فإنها طرق الظلمة والجهلة والسفهاء وطلاب الدنيا والملك. إن الأنبياء دعاة توحيد ورواد هداية إلى الحق وإنقاذ من الباطل والشرك، فإذا امتدت أيديهم إلى التغيير وهم أعلم الناس وأعقلهم فلا بد أن تبدأ بالقضاء على منابع الشرك والضلال الحقيقية، وكذلك فعل إبراهيم الحليم الرشيد البطل الشجاع. وقال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم. يقول سبحانه وتعالى الآن، هذا أيضا مقطع آخر أورده المؤلف حفظه الله فيما يتعلق بدعوة إبراهيم وتغييره أعظم المنكرات وهو عبادة الأصنام بيده. قال سبحانه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبله. آتى الله عز وجل إبراهيم رشده، والرشد ضد السفاهة، من قبل يعني من قبل بعثة موسى عليه السلام وهارون، ومن قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الله عز وجل اختاره اختيارا واصطفاه اصطفاء، كما قال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل؟ يعني اذكر يا محمد واذكر يا أيها الرسول للناس، منوها بشأن إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل؟ التماثيل جمع تمثال، وهو ما نحك على شكل صورة، ما نحك على هيئة صورة يسمى تمثال، لأنه مأخوذ من المثل. والوثن أعم، ما عبد من دون الله يسمى وثن، سواء كان على صورة أو على غير صورة. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، تدعونها، تعبدونها، تطوفون بها، تستغيثون بها، تنزلون بها حاجاتكم؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. هذه حجتهم اتخاذهم لهذه التماثيل آلهة. هل تسمع؟ هل تبصر؟ هل تخلق؟ هل ترزق؟ هل تحيي؟ هل تميت؟ هل تملك نفعا أو ضرا؟ الجواب على كل هذا: لا. اللهم قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. وهذه حجة أو شبهة يتعلق بها أهل الضلال في أكثر الأزمنة وفي أغلب الأحوال، أنه من أكثر ما يضل الناس التقليد، تقليد الآباء والأجداد، أو تقليد المشايخ، أو تقليد الطريقة، أو تقليد أهل البلد، فيترك الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يترك عقيدة السلف الصالح بناء على أنه لا يستطيع أن يخالف ما عليه آباؤه، ما يستطيع أن يخالف ما كان عليه أشياخه، لا يستطيع أن يخالف ما عليه أهل بلده. والمسلم ينبغي أن بل يجب أن يكون متجردا للحق، يقدم الحق، يقدم كلام الله، كلام رسوله على قول كل أحد كائنا من كان. وهذه تربية علماء أهل السنة والجماعة لطلابهم بل للأمة كلها. هذا ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فالمقصود أن مسألة تقليد الآباء أو المشايخ أو الطرق المألوفة التي ألفها الشخص من صغره هذا من أعظم الموانع التي تصد كثيرا من الناس عن قبول الحق. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وهذا يدلك على القوة والجرأة التي كان يتحلى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واجههم في أعز ما يملكون، في أعز ما ينظرون إليه نظرة إجلال واحترام وتوقير، وهي هذه الآلهة، وأيضا ما كان عليه في الآباء. فقال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، يعني إذا كان آباؤكم في ضلال، إذا كان آباؤكم في جهالة، فكيف تتبعونهم؟ أنتم وهم كلكم في ضلال بين. لماذا ردوا؟ لماذا أجابوا؟ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يعني هذا الكلام اللي قاعد تقوله أنت الآن، أنت جاد ولا تنجح؟ يقولون هذا الكلام استعظاما لما طرق مسامعهم منه. أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ مثل ما يقول لنا الناس في مخاطباتهم في محاوراتهم، أنت جاد ولا تنجح؟ استعظاما لهذا الكلام المسموع الذي يقال. قالوا أتيتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، يعني هذا الذي يستحق أن يعبد، رب السماوات والأرض الذي خلقها وفطرها وخلقكم وخلق كل شيء، هو الذي يستحق أن يعبد لا هذه التماثيل. فهذا دليل عقلي، هذا دليل من العقل أن الذي خلق هذا الكون هو المستحق للعبادة. ثم ذكر لهم دليل من الوحي كما يسند النقلي، فقال وأنا على ذلك من الشاهدين، أنا رسول الله نبي الله أوحي إلي من عند الله، أشهد بأن الله الذي فطر السماوات والأرض هو وحده المستحق للعبادة. ثم قال وتالله لأكيدن أصنامكم، التاء من حروف القسم، الباء والتاء والواو من حروف القسم، لكن التاء تختص بلفظ الجلالة، التاء تختص بلفظ الجلالة، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. الظاهر والله أعلم أنه قال هذا الكلام إن كان عنده يعني عدد قليل أو شيء من هذا، فظاهر السياق أنه ما قال هذا الكلام أمام الملأ كلهم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أجعلهم جذاذا، كان لهم بيت جمعوا فيها بتماثيل بيت الآلهة، فجعلهم جذاذا يعني حطمها كسرها وخيرها إلى قطع صغيرة، ترك صنما واحدا. قال الله عز وجل عنه إلا كبيرا لهم، لم يقل إلا الكبير. ليش ما قال إلا الكبير؟ تفكيرا، فجعلوا كبيرا لكن كبيرا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لهذه الأصنام أو بالنسبة لمن يتخذها ويعبدها. مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب بعض المعظمين، إلى هرقل عظيم الروم، ما قال إلى هرقل العظيم، لم يقل إلى هرقل العظيم، وإنما قال إلى هرقل عظيم الروم، فجعل العظمة مختصة بمن يعظمه. فالأشياء التي يبغضها الله سبحانه وتعالى، التي أذلها الله، التي أهانها الله، إذا ذكرها المسلم بالوصف فإنه يصف تعظيمها إلى من يعظمها ولا يعظمها بشكل مطلق. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، لماذا؟ لعلهم إليه يرجعون. فهو أراد أن يقيم عليهم الحجة، فرتب هذه الخطة المحكمة عليه الصلاة والسلام. رجعوا إلى الآلهة، قالوا فوجدوها محطمة مكسرة، فشق عليهم هذا وعظم عليهم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. هذا الذي جعل من يقول من أهل العلم أنه ما قال وتالله لأكيدن أصنامكم أمام الملأ كلهم، لأنه لو كان هذا الوعيد والتهديد أمام الناس كلهم كانوا عرضوا مباشرة أن الذي فعل هذا هو إبراهيم. واضح؟ فهؤلاء الذين تساءلوا ما كانوا يعرفون فيما يظهر. فقال بعضهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سمعنا إبراهيم يتهدد ويتوحد. فهذه المجموعة التي سمعت قالت وأدلت بما عندها سمعنا فتى يذكرهم، يعنون إبراهيم يذكرهم يعني يتهدد ويتوحد. قالوا فأتوا به على أعين الناس، هؤلاء أصحاب الشأن فيه، أصحاب الكلمة النافذة، جيءوا بإبراهيم على أعين الناس لعلهم يشهدون العقوبة والمساءلة التي سنجريها مع إبراهيم والعقوبة التي سننزلها عليه، حتى تكون هذه العقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه أن يعمل مثل ما عمل إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس، لن نعاقب عقوبة خفية، لن نسائر ونفقق مع تخفيق خفي، لا، سيكون هذا أمام الناس، ولله عز وجل في ذلك حكمة، لله في ذلك حكمة. ولعل هذا أيضا كان من مقاصد إبراهيم أنه يعمل هذا العمل حتى يدلي بما عندها أمام الناس، مثل ما فعل موسى عليه السلام. قال موعدكم متى؟ يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى يوم العيد. يختار موسى موعد التحدي بينه وبين سحرة فرعون يوم العيد، ومتى؟ في الضحى، حتى يجتمع الناس فأولئك فرحوا بهذا الموعد لأنهم توقعوا أنه سيكون فضيحة لهذا النبي الكريم وانهزام له أمام الناس، فيظهر ما عندهم ويبطل ما عندهم. وهكذا أيضا الغلام، الغلام الذي وجد في نجران وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يتعلم عند الساحر وعند العبد الصالح، ثم إنه قال الملك في قصة طويلة معروفة إنك لن تستطيع أن تقتلني حتى تفعل كذا وكذا وكذا، وعلموا بأشياء يعملها من ضمنها أن يجمع الناس، أن يجمع الناس، ثم يأخذ سام من كنانته يقول بسم الله رب هذا الغلام، قال فإنك تقتلني. وأراد الغلام من هذا أنه يعرف الناس التوحيد وينظروا هذه الآية العظيمة على صدق فيدخل في الإيمان. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. حصل ما أرادوا وجمعوا الناس وجاءوا بإبراهيم. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ماذا كان الجواب المفاجئ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا اللي كسرها. ليه؟ قال يعني لأنه ما يرضى أن يكون هو الكبير ويعبد معه أصنام صغيرة. واضح هذا؟ غضب وأخذته الحمية والغيرة، كيف تعبد أصنام صغيرة وأنا موجود أنا أصنام الكبير؟ فقام عليها وكسرها. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. من ثم ما صدقت كلامي؟ اسألوه واسألوها. عند هذه النقطة رجعوا إلى عقول تجلت الغشاوة التي كانت على أعينهم، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. لحظة مرت عليهم رأوا فيها الحق في أجل صور، وأنهم يعيشون في سفاهة ويعيشون في عماية ويعيشون في ظلم، حيث وضعوا العبادة في غير موضعها. وهذا معنى الظلم، الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه. فكيف وضعنا العبادة وصرفناها إلى من لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يتحرك ولا يذب عن نفسه ولا يملك لنفسه شيء؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. لكن هل استمرت هذه اليقظة؟ الجواب لا. قال سبحانه ثم نكثوا على رؤوسهم، رجعوا استدوا على أدبارهم والعياذ بالله. قالوا لإبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف تبغانا نسأله وما تتكلم؟ وسبحان الله هذا كله ما أقنعهم، رجعوا إلى ضلالهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هنا أخذ يجادلهم، قال بل توبيخ يوبخهم، أفتعبدون من دون الله، يعني الذي يسمع ويبصر ويتكلم ويخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمر كله، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أين عقولكم؟ أين العقول؟ ما وجدوا حجة، ما وجدوا أي شيء يفعلونه مع إبراهيم إلا اللجوء إلى أي شيء، إلى حيلة العاجلة وهي القوة. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ما زالوا متشدثين بهذه الآلهة مع أنه فضحها أمامهم وفضحهم أيضا أمام الناس كلهم. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ما في حل إلا أن نزدي أشد العقوبات وأقصى العقوبات ونقتل الشر قتله حتى ما أحد من الناس بعده يأتي وتجرع على أهل الأصنام. فجمعوا حطبا عظيما وأوقدوا نارا عظيمة وألقوا فيها إبراهيم، فماذا حصل؟ جاء اللطف من الله سبحانه وتعالى، فقال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم للأخسرين في الدنيا وفي الآخرة. فنجى الله إبراهيم، وكانت تلك آية عظيمة من آيات الله التي أيد بها إبراهيم وأكرمه بها. اسمع، آتى الله إبراهيم رشده على علم بأنه أهل لذلك. هذا النبي الحكيم الرشيد واجه فسادا في العقيدة وفسادا في الحكم، أمة انحط تفكيرها وضلت عقولها فعبدت الأصنام من الأخشاب والأحجار والكواكب، وتحكمها حكومة فاسدة يقودها جبار متأله فأسلسوا له القياد. فمن أين يبدأ بالإصلاح يا ترى؟ أيبدأ بمصاولة الحكام لأنه قطعا يحكم بغير شريعة الله ويحكم بقوانين وتشريعات جاهلية؟ لا شك في ذلك، ويدعي الربوبية جهارا وحق التشريع. أو يبدأ بإصلاح العقيدة، عقيدة الأمة وعقيدة الحكومة الجاهلية؟ القرآن يحدثنا عن هذا النبي الرشيد إمام الأنبياء أنه بدأ بإصلاح العقيدة، أي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده ومحاربة الشرك والقضاء عليه وعلى أسبابه واقتلاعه من جذوره، فدعاهم فعلا إلى توحيد الله ونبذ عبادة ما سواه، وجادلهم في هذا المجال وجادلوه فدمغهم بالحجج القاهرة والبراهين الظاهرة، وجردهم من كل سلاح من أسلحة الحجة حتى ألجأهم إلى الاعتراف بالظلم والضلال والتعصب والعمى والجمود القاتل على تقليد الآباء والتعصب الأعمى والجمود القاتل على تقليد الآباء. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فلما رأى إبراهيم أهواء جامحة وعقولا متحجرة دبر لهم مكيدة ورسم لهم خطة حكيمة شجاعة لتحطيم آلهتهم، وتم تنفيذ هذه الخطة بكل قوة وشجاعة وجرأة، وأثار هذا العمل البطولي الحكومة والشعب ضده، واستدعوه للمحاكمة العلنية ووجهوا إليه الاتهام، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأجابهم بأسلوب تهكمي ساخر، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لكن هذه السخرية محمودة، لأن فيها إظهار للحق وعزة الحق وإذلال الباطل وأهله. فكان هذا الجواب التهكمي المفحم كالصاعقة العنيفة هوت على رؤوسهم المخبولة، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم لما أعوزهم سلاح الحجة لجأوا إلى القوة، سلاح كل عاجز عن الحجة في كل زمان ومكان. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ونجى الله خليله إبراهيم ورد الله كيد الكافرين الخاسرين في نحورهم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكان في نجاة إبراهيم من تلك النار العظيمة بعد أن حولها الله بردا وسلاما على إبراهيم آية عظيمة من أعظم آيات الله على نبوته وصدقه وصدق ما جاء به من التوحيد وبطلان ما هم عليه من الشرك والضلال. وكافأ الله إبراهيم عليه السلام على هذه الدعوة الحكيمة وعلى هذا الجهاد والتضحية الرائعة، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. يقول المؤلف حفظه الله: وكافأ الله إبراهيم عليه السلام على هذه الدعوة الحكيمة وعلى هذا الجهاد والتضحية الرائعة. فقال سبحانه: ونجيناه ولوطا. السبب في كون الله عز وجل نص على لوط أنه نجاه مع إبراهيم، قالوا: ما استجاب له إلا لوط، لم يستجب له إلا لوط عليه الصلاة والسلام. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. وقال بعض المؤرخين أنه ابن أخ إبراهيم، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.